فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ففي الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في فلاة. وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى حجما وعظمة تكوين هو عرش الرحمن الرحيم. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة إلى عرش ربنا جلت قدرته كحلقة في فلاة، كالخاتم الصغير في الصحراء المترامية الأطراف التي لا يبلغ البصر منتهاها ولا يدرك النظر مداها. فهذه الحلقة في تلك الصحراء لا شيء، وكذلك السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله عنه مات في حدود 34 من عمره، لم يكتهل بعد ولم يبلغ 40، وإنما مات في حدود 34 من عمره رضوان الله عليه، ولكنه كان رجلا وكان مؤمنا بحق رضوان الله عليه. فلما مات اهتز عرش الرحمن لموته كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل واحد، فكيف بثيابه، فكيف بما آتاه الله رب العالمين رضوان الله عليه. وسعد بن معاذ رضي الله عنه مات شهيدا، واستجاب الله تبارك وتعالى دعوته، لأنه أصيب في غزوة الخندق بسهم في كاحله في مؤخر قدمه. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أصيب أمر بأن يكون في خيمة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعوده، حتى يزوره، حتى يمر عليه في كل حين وآن. وكان سعد رضوان الله عليه قد دعا ربه جلت قدرته لما أصيب، فقال: اللهم لا تمتني ولا تقبضني إليك حتى تشفي نفسي من بني قريظة. فلما أراد الله رب العالمين الخزي لبني قريظة واحتكموا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه لأن بني قريظة كانوا حلفاء الأوس في الجاهلية، فظنوا أن سعدا رضوان الله عليه وهو سيد الأوس يمكن أن يحاذيهم وأن يتنازل عن شيء من دينه لأجلهم، فرضوا بحكم سعد بن معاذ رضوان الله عليه. وجيء بسعد وهو مريض رضوان الله عليه على حمار، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار عندما رآه مقبلا على حماره: قوموا إلى سيدكم. وأنزل سعد رضوان الله عليه وحكمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستوثق، فقال سعد: حكمي ينفذ على هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة فقال: نعم. فأشار سعد رضوان الله عليه إلى جهة المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وعلى هؤلاء، ولم يسم أحدا إكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم. فقضى رضوان الله عليه بأن تقتل مقاتلتهم، بأن يقتل الرجال ممن بلغوا الحلم وكانوا مقاتلين للمسلمين ناكثين للعهد غادرين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم أعيد سعد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتقض جرحه وسالت الدماء من الجرح حتى خرجت من الخيمة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات شهيدا حميدا رضوان الله عليه في حدود 34. سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازته على أطراف أصابعه، فقالوا: لم نرك تصنع ذلك في جنازة قبل يا رسول الله. فقال: إنما فعلت ذلك لكثرة من شيعه من الملائكة، لقد شهد جنازته 70,000 من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبلها أبدا. ولما انتهي به إلى قبره رضوان الله عليه وأخذ الحفارون يحفرون قبره رضي الله عنه، كانوا كلما أخرجوا التراب تضوعت المدينة برائحة المسك الأذفر، كأنما حشى الله رب العالمين قبره مسكا رضوان الله عليه. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه حتى واراه التراب، فلما أن سد عليه باب قبره وغيد في لحده قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، لقد انضم القبر على هذا الرجل الصالح ضمة ثم فرج عنه بعدها، ولو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من عبد يدفن إلا انضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى جهة اليسار وتصير الأضلاع اليسرى إلى جهة اليمين حتى تختلف عليه أضلاعه. ما من عبد يموت ثم يدخل قبره إلا انضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته لم ينج من ضمة القبر، فكيف بنا؟ والذي حكم فيهم بحكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 أرقعة لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بنا؟ والذي شيعه في جنازته 70,000 من الملائكة المكرمين لم ينزلوا الأرض قبلها أبدا، لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بنا؟ والذي كلما حفر قبره خرج منه المسك الأزفر رائحة وطيبا، لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بنا؟ والذي مات شهيدا ودعا ربه تبارك وتعالى أن يؤخر موته بقدر الله تعالى حتى يشفي نفسه من بني قريظة، فاستجاب له فمات حميدا شهيدا، لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بنا؟ والذي شهده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب رضوان الله عليهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء قاطبة، فقاموا عليه غسلا وكفنا وصلاة ودفنا، لم ينجو من ضمة القبر، فكيف بنا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عندما دفنت المرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تقوم على نظافته وتكنسه وتنحي عنه القمامة والقدر والأذى، فماتت وكانت مسكينة، فدفنوها بليل لئلا يؤذوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما افتقدها فلم يجدها سأل عنها فأخبر بها فقال دلوني على قبرها، فذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القبر فصلى عليها صلاة الجنازة عند القبر، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن كان هينا فما بعده أهون منه، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر منه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في سنته وفي دعائه، القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل في هذا الأمر غموضا، وإنما جعله واضحا وضوحا شديدا كأنك تراه. الجنة موضع صوت فيها، يعني إذا ما وضعت الصوت على الأرض فالتف على نفسه فشغل حيزا، هذا الحيز في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة لا تقاس بالدنيا بحال أبدا، بل لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم المقيم واللذة الباقية والهناء الذي لا يحول ولا يزول، وأعلى ذلك لذة النظر إلى وجه ربنا في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك على كل شيء قدير. الجنة لا يتصور الإنسان ما فيها إلا تصورا مقاربا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن ما يؤتاه الناس في الدنيا مما له نظائر في الآخرة من الفاكهة والأنهار واللذة والمتاع والنساء، كل ذلك يقول فيه ربنا جلت قدرته وأتوا به متشابها. فليس من الدنيا فليس من الجنة في الدنيا إلا الأسماء، فما من فاكهة من فواكه الجنة تعلم له اسما في هذه الحياة في الدنيا إلا تشابه مع ما في الآخرة في الجنة بالاسم فقط، وأما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن واحدة من الحور العين بسطت تفلت في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا. لو أنها تفلت تفلة واحدة تفلة واحدة في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا. ويخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو أن نصيف امرأة وهي قطعة القماش من النقاب تكون على وجه المرأة مع حجابها وهو الذي يكون على رأسها وصدرها، لو أن النصيف لو أن تلك القطعة من القماش كانت بين السماء والأرض لكسفت منها الشمس، وكان ضوء الشمس بالنسبة إلى ضوء هذا النصيف لواحدة من الحور العين كالظلام بالنسبة إلى النهار المضيء بشمسه. فكيف بوجهها؟ فكيف بها؟ فكيف بالنعيم المقيم في جنة ربنا؟ نسأل الله أن ينزلنا وأمواتنا وأموات المسلمين إياه برحمته وكرمه ومنه وجوده وفضله وعطائه، إنه على كل شيء قدير. القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة في ليلة ليس لها من صبح إلا صبح القيامة. فليلة القبر ليلة الدخول في القبر أول ليلة في القبر ليس لها من صبح إلا يوم القيامة. وينام فيها المرء على حسب العمل الذي أداه إليه اجتهاده بتوفيق ربه، وعلى حسب إيمانه ويقينه وإخلاصه لسيده وخالقه وبارئه بكرم الله رب العالمين وتوفيقه وعطائه وجوده ومنه. روضة من رياض الجنة للموفقين الطائعين، للذين كتب الله رب العالمين لهم الحظ العظيم، للطيبين الذين طابت قلوبهم وطابت نفوسهم وطابت أخلاقهم وطابت تصرفاتهم وطابت تصوراتهم وطابت ألسنتهم وطاب ممشاهم وطابت حياتهم. وأما الخبثاء الخبيثون فإن القبر بالنسبة للواحد منهم حفرة من حفر النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جلت قدرته أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء كالليل البهيم. ويقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لو أن واحدا من أهل النار زفر زفرة واحدة في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاحترق من فيه وما فيه من زفرته، من زفرة من كان من أهل النار. يقول: ولو كان فيه 100,000 فكلهم يحترقون من زفرة واحدة من زفرات واحد من أهل النار. فاللهم سلم وارحم وأنت أنت الرحمن الرحيم. ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الآخرة ليست كنار الدنيا، فيقول: إن نار الآخرة ليست كناركم هذه، ما ناركم هذه بالنسبة إلى نار الآخرة إلا جزءا واحدا من 70 جزء، ناركم هذه التي توقدون في الدنيا لا تحتملون لها لهيبا، ولا تحتملون لها لظى، ولا تحتملون لها حرارة عن بعد. نار الدنيا واحد من 70 جزءا من نار الآخرة، وإنما فضلت عليها نار الآخرة، أي زادت 69 جزءا كلهن في مثل حرها. الله جلت قدرته لا يعذب إلا من استحق أن يعذب، ممن كان خبيثا طبعا، ممن كان خبيثا نحلة، ممن كان خبيثا دخلة، ممن كان خبيثا عقلا وقلبا وخلقا ويدا ولسانا وحياة وتصورا وحركة حياة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تحترقون، فإذا ما صليتم غفر الله رب العالمين لكم ما كان إلا الكبائر. لأن الله جلت قدرته لا يسامح في حقوق عباده، لأنه هو الحق وفعله العدل وقوله الصدق، ولا يظلم ربك أحدا. الله رب العالمين يسامح في حقه كائنا ما كان حقه، وأما عباده فلا يسامح في حق واحد منهم، وإنما تنصب الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حتى بين البهائم يقيم الله رب العالمين العدل، وينفذ الله رب العالمين الحق، ولا يظلم ربك أحدا، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما كان يوم القيامة أنشأ الله رب العالمين للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، نطحتها في الدنيا شاة قرناء ذات قرون، ثم مضى الأمر وذهب الكل فعاد إلى ما عاد. وهذه المخلوقات ليست بمكلفات، ولا يتعلق بها تكليف، لا بأمر ولا نهي، وإنما هي عجماوات. ومع ذلك يقيم الله رب العالمين العدل بين المخلوقات يوم القيامة، لأن الله هو الحق وفعله العدل وقوله الصدق، ولا يظلم ربك أحدا. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تظنن أنك إذا ما ظلمت عبدا من عباد الله رب العالمين، بل مخلوقا من مخلوقات الله رب العالمين، أن ذلك يمضي يوم القيامة لا لك ولا عليك، وإنما هو العدل، وإنما هو الحق، وإنما هو الميزان بالتوفية على الوزن الحق بيد الحق جل وعلا. ينشئ الله رب العالمين للشاة التي ليست لها قرون في الدنيا، ينشئ لها قرنين، ثم يأتي بالشاة التي نطحتها وكانت قرناء في الدنيا، فيأمر الجلحاء التي أنشئت لها القرون بأن تنطح بمثل ما نطحت في الدنيا، تنطح من نطحتها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تم ذلك على وجهه قال الله رب العالمين لتلك المخلوقات: كوني ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لم يأذن الله رب العالمين بتعذيب شيء بالنار، ولو كان برغوثا، ولو كان قملة، ولو كان شيئا من تلك المخلوقات المحتقرة في دنيا الله رب العالمين لا يجوز، لم يأذن بذلك ربنا جلت قدرته. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها جل وعلا. والله رب العالمين يقيم العدل في كل شيء، والله رب العالمين ينصب الموازين القسط يوم القيامة لتوفية الناس أعمالهم على قدر أعمالهم بالحق والقسط المبين. وهذا نبي من أنبياء الله الصالحين، كما أخبر نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يقول: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فجعل رحله تحت الشجرة يستظل بظلها يقيل هنالك في يوم ذي لظن وهجير. قال: فقرصته نملة، فأمر ذلك النبي الذي نزل في ظل الشجرة بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة، يعني فهلا عاقبت التي عاقبت أو التي قرصت؟ وما ذنب هذه النمال التي لم تسلك إليك ذنبا ولم تأتي إليك بجريرة؟ يقول له ربه جل وعلا: أمن أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله؟ أمن أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله؟ لأنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ولأنك لو أخذت شربة الماء تتناولها فوجدتها مسبحة لم تقوى على شربها، ولو أخذت كسرة الخبز تتغذى بها فوجدتها مسبحة لم تقوى على أكلها. من أجل حلم ربنا وغفران ربنا طوى ذلك عنا فلا نفقهه، ولكن كان بعض ذلك يبدو لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسبح الحصى بين يديه وسلم الحجر عليه وحن الجذع إليه، نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا من خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحياة محنة، محنة عظيمة جدا، ولكنها يمكن أن تعود منحة عظيمة جدا، محنة على الذي سار فيها على حسب هواه ولم يلجأ فيها إلى مولاه ولم يلتزم فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من التزم فيها أمر الله جلت قدرته وأطاع فيها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي منحة بالنسبة له. ولكن من يكون ذلك؟ اللهم اجبر كسرنا وتجاوز عن عيوبنا وأسبل علينا سترك يا حيي يا ستير، إنك أنت الحيي الكريم الستير. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى الله رب العالمين آدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول: أخرج بعث النار. يقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فذلك حين يسيب الصغير ويهرم الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخرج بعث النار من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأهل الجنة إلى أهل النار من ذرية آدم عليه السلام واحد في الألف. الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كهيئتنا، وإنما كانوا أرق الناس قلوبا وأعمق الناس فهوما، وكانوا يأخذون الأمر جدا، وإذا مروا بآية العذاب لم يظن الواحد منهم بل لم يعتقد أنها أنزلت لغيره. وهذا إمام كبير من أئمتهم، ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي بكر رضوان الله على الصحابة أجمعين، عمر، يذهب إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبره بأسماء المنافقين، فذهب عمر وهو الشهيد الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، وقال فيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. والذي قال فيه: إن منكم محدثين وإن منهم عمر رضوان الله عليه. والذي قال فيه: لو سلك عمر شعبا لسلك الشيطان شعبا غيره. قالها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استأذن عمر رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، وعند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم نسوة يسألنه ويراجعنه وقد علت أصواتهن. فلما استأذن عمر رضوان الله عليه فأذن له فدخل، سكتن صمتن لم ينبثن ببنت شفة، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له عمر رضوان الله عليه: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الخبر؟ فقال: عجبت من هؤلاء، كن يراجعنني ويرفعن أصواتهن، فلما دخلت سكتن. فأقبل عمر عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني تخفن مني ما لا تهبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: نعم، إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سلك عمر شعبا، وهو الطريق بين الجبلين، لسلك الشيطان شعبا غيره. مع كل هذه المبشرات، وهو من هو؟ الفاروق الذي فرق الله رب العالمين به بين الحق والباطل. مع كل هذا يذهب إلى حذيفة رضوان الله عليه، لأنه يأخذ الأمر جدا، ويعلم عندما يسمع القرآن العظيم أن الله رب العالمين يخاطبه بالقرآن منه إليه، كأنه يقول له: يا فلان ابن فلان، افعل ولا تفعل، اتعظ وانزجر، خف وافرق، وأمل وارج رحمة ربك، إنه هو الغني الكريم. وعندما يسمع كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتلكى، يذهب عمر رضوان الله عليه إلى حذيفة صاحب السر فيقول: نشدتك بالله، يعني حلفتك بالله رب العالمين، أذكرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعمق الناس فهوما وأعظم الناس إقبالا على دين الله رب العالمين، جثوا على الرتب وبكوا وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد، يعني في الألف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، إن من يأجوج ومأجوج 999 في النار وواحد منكم في الجنة، ما أنتم في من سبقكم يا أمة محمد إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو قال كالرقمة في ضراع الحمار. أما ترضون يا أمة محمد أن تكونوا ربع أهل الجنة قال الصحابة: فكبرنا. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. فأمة محمد يدخل الجنة منها نصف أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين. ولكن محنة عباد الله، روح تخرج بالسكرات، وشيطان يعرض للإنسان عند الوفاة يخيل له حتى يخرج على غير التوحيد، فإن خرج على غير التوحيد فهو الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. علينا أن نكون واعين عباد الله، لأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وأما الدنيا فمتاع الغرور، وأما الدنيا فالوهم الزائل والخيال الطائر والأمر الحائل الذي لا ثبات له. وأنتم ترون ما نشهده اليوم من هاتين الجنازتين، بفضل الله رب العالمين لم أعلم على صاحبيهما إلا خيرا، لم أعلم عليهما إلا خيرا، محبة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصرة لدين الله رب العالمين، وإقبالا على الصالحين، وبعدا عن البدعة، وإقبالا على أمر الآخرة، مع حجز لسان عن الولوغ في أعراض المسلمين، وكف يد عن الوقوع على ممتلكات وأبدان وأبشار المسلمين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاللهم اغفر لهما وارحمهما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو الحي الباقي، وما سواه يفنى ويزول، والله تبارك وتعالى كتب على الأحياء الفناء، واستأثر لنفسه وحده بالبقاء، فلا باقي إلا هو، ولا دائم إلا وجهه الكريم. وقد أكرم الله رب العالمين الإنسانية جميعا ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدين الإسلام العظيم. وهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله رب العالمين به لم يترك صغيرا ولا كبيرا ولا شاردة ولا واردة إلا وجعل فيها للمنهج الرباني قولا أمرا أو نهيا، بحيث إن الإسلام ينتظم حركة حياة المسلمين قائما وقاعدا وعلى جنب، متكلما وساكتا، متحركا وساكنا، رائحا وغاديا، آكلا وشاربا، متيقظا ونائما، في جميع حالاته للإسلام العظيم عنده أمر أو نهي. ولم يترك ربنا تبارك وتعالى أمرا من الأمور التي يتعرض لها الإنسان في حياته مما كتب الله رب العالمين على الإنسان وقدر في هذه الحياة، لم يترك ربنا أمرا إلا وبين فيه بيانا. ومن أكبر الأمور التي تعرض للإنسان في حياته الموت، سواء كان يقع عليه أم يقع على أحبائه ومن يقوم على شأنه من أقربائه وأودائه وأصحاب مخالطته ومعارفه. والموت حقيقة كبيرة لن يفلت منها حي إلا الحي الدائم الذي لا يموت. فإن الله تبارك وتعالى كتب على من سواه الفناء واستأثر لنفسه بالبقاء، فهو الحي الباقي الذي لا يحول ولا يزول. الموت وهو حقيقة عظيمة في الحياة لم يتركه لنا ربنا تبارك وتعالى لكي نعمل فيه على هوانا، وإنما بيّن لنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما علمه الله تبارك وتعالى إياه، بيّن لنا فيه كل ما يحيط به وكل ما يتعامل به الإنسان الحي مع الميت الذي كتب الله رب العالمين عليه سلب الروح وفناء الحياة. فإذا ما جاءت الوفاة واحتضر الإنسان وثبتت وفاته، فإن الله تبارك وتعالى بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا. إذا جاء الأجل واحتضر الإنسان وجاءته ملائكة الموت ودخل في النزع، فعلى المحيطين به أن يلتمسوا الصالحين لكي يشهدوا وفاته ويكونوا عنده، ولا يبقى عنده في أثناء خروج روحه صورة تمنع الملائكة من الدخول، ولا يبقى في البيت كلب ينبح لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا تدخل عليه في حال احتضاره حائض، وإنما يحضره الصالحون. ويقبل عليه رجل من أهل الخير من أجل أن يلقنه، يقول له قل لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرض مرضا شديدا، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعوده، يعني ليزوره في مرض الموت. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغلام اليهودي فقال له وأبو الغلام عندك؟ قال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد شهادة الحق. وخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأنه من قال لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. فإذا جاءت الوفاة ودخل الإنسان في النزع وفي خروج الروح، فليحضر خروج روحه الصالحون، ويلقنه رجل من الصالحين شهادة لا إله إلا الله، يأمره بذلك، يقول قل لا إله إلا الله. والملائكة المكرمون يحضرون خروج الروح، فلا يجوز أبدا أن يحضر حالة خروج الروح للميت امرأة تتكلم بكلام لا يليق، أو رجل يدعو على نفسه أو على أسرته أو على عائلته بالهلاك والثبور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. في حال خروج الروح تحضر الملائكة يؤمنون على الدعاء، فإذا دعا الحاضرون على أنفسهم بأمر من الأمور أمن الملائكة على الدعاء، وإذا ما دعوا بالخير والصلاح فإن الملائكة تؤمن على الدعاء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خرجت الروح تبعها البصر فتجد العين مفتوحة ويشق البصر يتبع الروح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل على أبي سلمة وقد خرجت روحه فغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. فعلى الحاضرين أن يقوم رجل منهم بعد خروج الروح بتغميض عيني الميت وشد لحييه، يعني الفك الأسفل يشد بمنديل نظيف أو بخرقة طاهرة يشد من أسفل إلى أعلى شدا رفيقا بحيث يبقى الفم مغلقا لا مفتوحا، لأن الإنسان بعد موته بساعات معلومات يدخل فيما يسمى بالتصلب الرممي، وهي حالة طبية معروفة، فتتيبس المفاصل، فإذا ما تهدل الفك فترك مفتوحا من غير شد، شد رقيق بحيث يكون الأسنان، تكون الأسنان السفلى الفك الأسفل على الفك الأعلى منطبقا بهيئته الطبيعية من غير ما شد شديد ولا ارتخاء يتهدل منه الفك الأسفل فيتصلب. فإذا ما كان على خشبة الغسل ظل الفم مفتوحا، فإذا أراد الغاسل أن يغسله دخل الماء بما فيه من الصابون أو ما أشبه في فم الميت، وهذا شيء غير طيب. فإذا أراد الغاسل أن يتحرز من ذلك فإنه يجد المشقة ويجد الصعوبة في منع الماء من دخول الفم مع ما في ذلك من تشويه صورة الميت بعد الوفاة، فيشد الفك الأسفل إلى أعلى بمنديل نظيف أو خرقة طاهرة، ثم تغمض العينان وتلين المفاصل حتى لا تتيبس. ولم يثبت شيء في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوجيه الميت إلى القبلة، لا في أثناء الاحتضار ولا بعد خروج الروح. يحضر الميت عند الاحتضار الصالحون، يلقنه واحد منهم الشهادة، قل لا إله إلا الله. إذا خرجت الروح تبعها البصر، يغمض العينين ويشد الفك الأسفل إلى أعلى حتى ينطبق الفكان كحالته في الحياة، وتلين المفاصل. وبعض أهل الخبرة يقول يوضع شيء من ثقل قليل، ثقل قليل له وزن قليل فوق سرته حتى لا تنتفخ بطنه، ولا يشترط لأنه لم يثبت في السنة من ذلك شيء أن يوجه جهة القبلة لا في حال الاحتضار ولا بعد خروج الروح. وينبغي أن يتأكد تماما من حصول الوفاة ومن ثبوتها، ولا يجوز التعجل في مثل هذا الأمر. فإذا كان هناك طبيب قرر أن الوفاة قد حصلت بالفعل كذلك لأن هناك علامات طبية، ومع ذلك ومع الأخذ بتلك العلامات الطبية ربما أخطأ الأطباء في إثبات الوفاة، ومن أجل هذا الخطأ الوارد المحتمل في إثبات الوفاة هناك قانون معمول به في المستشفيات جميعها، وهو أن من مات على سريره وثبتت وفاته بتقرير الطبيب الذي يفحصه فإنه لا يجوز نقله من على سريره الذي مات عليه إلا بعد مرور ساعتين من إثبات الوفاة. هذا قانون معمول به في المستشفيات، فلا بد من التأكد من ثبوت حالة الوفاة. إذا ثبتت حالة الوفاة كما قد مر بإثبات الطبيب الحاذق أو واحد من أهل الخبرة، فينبغي على الحاضرين حول الميت أن يصنعوا به ما مر، وأن يغطوا وجهه، أن يسجوه بفراش نظيف، ويجوز أن يكشف الوجه وجه الميت بعد الوفاة وأن يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مات وسجي ببرد حجرة جاء أبو بكر لأنه لم يكن حاضرا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طف حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنة التعجيل بالدفن إلا إذا كان التعجيل بالدفن يؤدي إلى إزالة حق من حقوق الميت، لأنه من المستحب إعلام الصالحين وإعلام قرابته وأهل مودته من غير ما نعي الجاهلية بحالة الوفاة، من أجل أن يشهده من كان يحبه ومن يريد الخير من المسلمين ومن يقوم على شأنه. ويجوز الدفن ليلا إلا إذا كان يذهب أمرا من الأمور الشرعية التي تتعلق بحق الميت. يجوز أن يدفن الميت ليلا لأن ذلك وقع لبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا كان الدفن ليلا يفوت بعض حقوق المتوفى فعندئذ لا يصبح ذلك الأمر جائزا. إذا ما تم الأمر بهذه الصورة وثبتت الوفاة ولم يحضره إلا الصالحون ولم يدع عنده إلا بخير لأن الملائكة يؤمنون على الدعاء، فعلى الحاضرين من أوليائه وقرابته ومن يقوم على شأنه من المسلمين الصالحين أن يقوموا بتغسيله، فيرفع الميت على خشبة أو ما أشبه من شيء عال مرتفع، ثم يجرد من ثيابه بعد ستر عورته بساتر صفيق، والذي يحدث الآن عند كثير من بائعي الأدفان أنهم يجعلون سترة المتوفى عند غسله رقيقة، فإذا ما جاء عليها الماء شفت عما تحتها من العورة، وهذا لا يجوز. فإذا قام رجل من الصالحين بغسل ميت فوجد السفرة على هذه الصورة فعليه أن ينحيها جانبا وأن يأتي بثوب يكون طاهرا يجعله ساترا من الركبة إلى السرة، يستر ما بين السرة والركبة لأنه لا يجوز كشف ذلك، فتكون السترة كذلك في حال غسل الميت. يرفع الميت على خشبة الغسل أو على شيء عال، ومن المستحب أن تكون الجهة التي عند رأس المتوفى أعلى قليلا من الجهة التي عند رجليه حتى ينحدر الماء من عند رأسه إلى الأسفل، فإذا نزل من الميت شيء مما يخرج من الموتى بعد موتهم كان ذلك بعيدا عن أن يصيب جسده بشيء أو أن يكون ملوثا لشيء من جسده. يرفع الميت على الخشبة وتقلع عنه ثيابه مع مراحبة أن تكون السترة قائمة حتى إذا ما نزعت الثياب لم يبدو من عورته شيء ما بين السرة والركبة. السنة في خلع الملابس للحي والميت واحدة، وهو أنك عندما ترتدي ثيابك تدخل يدك اليمنى أولا ثم تبدأ باليمنى ثم باليسرى، وأما عند نزع الثياب فالسنة هي العكس، تخلع اليسرى أولا وتظل اليمنى كاسية، فإذا ما فرغت من خلع اليسرى خلعت اليمنى، فتفعل ذلك بالميت على خشبة الغسل حتى يتجرد من ثيابه ومما عليه إلا ما هو سافر من السترة لما بين السرة والركبة. ثم يرفع الميت رفعا يسيرا من عند رأسه وصدره، وتعصر بطنه من تحت سرته عصرا خفيفا مع دلك يسير إلى الأسفل، حتى إذا ما كان هنالك شيء في أمعائه أو شيء في مثانته من بول أو غائط خرج ذلك منه. يرفع الميت من عند رأسه وصدره رفعا يسيرا، ثم يدلك ما تحت السرة إلى العانة دلكا يسيرا من أعلى إلى أسفل، من أجل أن يخرج ما هنالك من بول أو غائط. ولا يحضر غسل الميت إلا المأمونون، ولا يحضر غسل الميت إلا من يقوم بغسله أو من يساعده من الجهة المقابلة أو من يصب الماء أو يساعد. وأما ما عدا ذلك فلا يحضر غسل الميت، لأن هذا الأمر مظنة أن يكون فيه شيء مما يتأذى منه الميت لو كان حيا، لأن الإنسان إذا ما مات لم يعد مسيطرا على ذاته، فربما خرج منه شيء بريح أو غير ريح، وربما انكشف من جسده شيء كما يحدث للمرضى قبل الوفاة إذا ما طال مرضهم. فأمثال هذه الأمور مما ينبغي أن يستر وينبغي أن لا يعلن، والميت أصبح لا حول له ولا حيلة، فهو أمانة حينئذ بين يدي غاسليه وأوليائه ومن يقوم على شأنه. فلا ينبغي أن يعرض لأمثال هذه الأمور نشرا بين من يحبه ومن يكرهه. لا يغسل الموتى إلا المأمونون الذين يعلمون الغسل الشرعي الصحيح ويقومون به على الوجه الشرعي الصحيح، والذين يسترون على الميت ما يجدون من تغير فيه أو خروج شيء منه في حال غسله، بحيث يكون هذا الأمر كأن لم يكن. ولا يحضر الغسل إلا من يقوم بهذا الأمر أي بالغسل مشاركا فيه أو قائما عليه، فما زاد على ذلك فليس له أن يكون قائما ولا حاضرا في غسل الميت. إذا ما أقيم الميت يسيرا من عند رأسه وصدره، وعصر ما تحت سرته إلى عانته مع دلك وعصر خفيفين، لف الغاسل على يده خرقة نظيفة طاهرة، لف الغاسل على يديه خرقة نظيفة طاهرة، وأتي بماء بارد، بماء بارد لا ساخن ولا دافئ، ثم فرج بين رجليه قليلا ونجاه من النجو، يعني يجعل على يديه خرقة صفيقة لا رقيقة، لأنه إذا ما كانت رقيقة وأصابها الماء فهي كلا شيء، وإنما تكون ثخينة صفيقة، يلفها على يده ويصب الماء البارد، ثم يقوم بما يسمى بمسألة الاستنجاء عند الحي، فيقوم بإزالة ما هنالك من النجو حتى يتأكد أنه لم يعد هنالك شيء من القبر إن كان من غائط أو بول. فإذا ما صنع ذلك نوى غسل الميت وبدأ باليد اليمنى فيوضئه. وينبغي أن نلتفت إلى أن الغاسل الذي يكون في الجهة المقابلة إن كان هناك معاون يقوم بمعاونة الغاسل الأصلي، ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا، وهو أن الغاسل الذي يكون في الجهة المقابلة يعني في الجهة اليسرى هو تابع ومعاون، فلا يقوم بغسل العضو المقابل في ذات الوقت الذي يقوم فيه الغاسل على الجهة اليمنى بغسل العضو في ذات الوقت، لأن من السنة أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى، فإذا ما بدأ الغاسل في الجهة اليسرى بالغسل في ذات الوقت لم يعد هنالك فارق بين يمنى ويسرى، وربما كان متعجلا أو كان سريع الحركة فغسل اليسرى غسل الشمال قبل اليمين، وهذا مخالف لسنة الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم بالوضوء الوضوء الميت مع مراعاة السنن كما هو معلوم وتخليل الأصابع، وإذا ما جاء للمضمضة والاستنشاق يكون الفم مغلقا كما قلنا سابقا لأنه شد لحييه بسرقة نظيفة أو منديل طاهر، وعند الغسل يزال ذلك، ثم يأخذ قطمة نظيفة ويجعلها على أسنانه إن أمكن، وكذلك فيما يتعلق بأنفه وضوءا بمضمضة واستنشاق ومسح الرأس ومسح الأذنين وغسل القدمين مع مراعاة تخليل الأصابع والإسباغ في الوضوء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما فرغ من الوضوء بدأ بالغسل، يغسل مرة وثلاثا وخمسا وسبعا، ويجعل في الأخيرة في الغسلة الأخيرة شيئا من صابون أو شيئا من كافور. إذا ما انتهى من وضوء الميت وقد نوى قبل ذلك أن يقوم بغسل الميت، يبدأ في غسل هذا الميت بتعميم الجسد بالماء مع الدلك. إذا كان في البدن من أثر مرض أو ما أشبه جراح أو كان فيه تسلخات، فإنه يمر على العضو المصاب من الميت الماء إمرارا من غير دلك. وأما إذا أخذ بالدلك دلكا شديدا فربما أصاب الجسد بما لا ينبغي أن يصاب به ولا ينبغي أن يفعل به، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا، كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. في الألم أو في الإثم والوزر هما على سواء، وهما قولان لأهل العلم رحمة الله عليه.